السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أجمعين. حياك الله أخي الحبيب شبري. حيا الله الأخوة الكرام أجمعين. أهلا وسهلا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل دروسنا في شرح الإمام المحلي لكتاب الورقات. تكلمنا عن الإجماع في الدرس الذي مضى، تكلمنا عن مسائل الإجماع في الدرس الذي مضى. قال المؤلف عليه رحمة الله: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب لاحتماله لهما من حيث إنه ماذا عندكم؟ من حيث إنه خبره، كقولك قام زيد يحتمل أن يكون صدقا وأن يكون كذبا، من حيث إنه خبر عندكم. جميل جميل جميل. يحتمل أن يكون صدقا وأن يكون كذبا، وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمر خارجي لا لذاته، فالأول كخبر الله والثاني كقولك بالدان يجتمعان. هذا الكلام في تعريف الخبر. الخبر هو كما مر معكم مرارا ما يدخله الصدق والكذب، أو ما يحتمل الصدق والكذب. وفي الحقيقة لو أننا أضفنا لذاته لكان هذا أحسن. لماذا؟ لأن هناك أخبارا لا تحتمل الكذب. قال كخبر الله ورسوله، هذا لا يحتمل الكذب، بل هو صدق قطعا. وهناك أمور لا تحتمل الصدق. مثل ماذا؟ قال مثل قولك الضدان يجتمعان، هذا لا يمكن أن يحتمل الصدق. وكذلك لو قلنا مثلا خبر مدعي الرسالة بعد محمد صلى الله عليه وسلم أو النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا الخبر يحتمل الصدق؟ أبدا لا يحتمل الصدق أبدا، فهذا كذب قطع. فهمنا هذه. فقولنا لذاته هذا القيد لعله يعني قيد حسن. والخبر ينقسم إلى أحاد ومتواتر. أنتم الآن ما شاء الله درستم المصطلح، وهذه فائدة تقديمنا علم المصطلح على الأصول. الخبر ينقسم إلى أحاد ومتواتر، تعرفون ما معنى الأحاد وما معنى المتواتر. قال فالمتواتر ما يوجب العلم. هناك فروق يسيرة عندما يتكلمون عن بعض المباحث المشتركة، أهل الأصول ينظرون إليها من زاوية معينة، من زاوية خاصة. قال الخبر ينقسم إلى أحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، كلمة العلم المراد بها العلم الضروري أو اليقين الذي يضطر إلى تصديقه. قال وهو أن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم، لا يمكن أن يتمالأوا على الكذب في هذا. وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع، يعني أن يكون مستند خبرهم ماذا كما درسنا في المصطلح، أن يكون مستند خبرهم ماذا الحس، نعم، أن يكون مستند خبرهم الحس، المشاهدة أو السماع، ما تكون مسألة عقلية مثلا، لا عن اجتهاد كالإخبار عن مشاهدة مكة. الآن الإخبار عن مشاهدة مكة متواتر، ولو أردنا أن نغرب قليلا لقلنا مثلا الإخوة الذين لم يزوروا مراكش، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، الإخوة الذين لم يزوروا مراكش بالمغرب لا شك أنهم يقطعون قطعا ويعلمون علما ضروريا، لأن ثم مدينة على وجه الأرض اسمها مراكش، ليس كذلك؟ أو سماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الأخبار عن أمر مجتهد فيه، يعني أمر معقول. طيب، والآحاد وهو مقابل المتواتر، وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه. الله يبارك فيكم، ما في بأس، الله يحفظ. الآحاد كما ذكرنا أن فيه مذاهب في مسألة إفادته العلم، وأرجح المذاهب في الآحاد أنه ماذا؟ أنه يفيد العلم إذا احتفت به القرائن التي تقوي إفادته العلم. أنتم معنا بارك الله فيكم. عرفنا أن الآحاد المترجح في شأنه أنه يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، وهذا ما رجحه جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في غير ما موضع من مجموع الفتاوى. قال: وينقسم إلى قسمين، إلى مرسل ومسند. يقول إن خبر الآحاد ينقسم إلى قسم مرسل وإلى قسم مسند. فالمسند ما اتصل إسناده بأن صرح برواته كلهم، هذا المسند. وأما المرسل قال: والمرسل ما لم يتصل إسناده بأن أسقط بعض رواته. هذا المرسل. طبعا كلمة المرسل هنا، يعني هنا في هذا الكلام، تجدون أنها في تعريفه هي أوسع من تعريف المرسل، المرسل الذي هو المصطلح الخاص في الإرسال. أيوه، جميل. المرسل ما تعريفه عندنا في المصطلح؟ تعريف المرسل في المصطلح ما هو؟ هو الذي سقط من إسناده من بعد التابعي، كما أخذنا في دروس المصطلح، من سقط من إسناده من بعد التابعي. طبعا كلمة من بعد التابعي أفضل وأدق من قولنا ومرسل منه الصحابي سقط، لأنه يمكن أن يكون التابعي أرسل وسقط تابعي كبير وصحابي، كان الساقط. فنقول من سقط من إسناده من بعد التابعي، هذا تعريف المرسل. لكن أهل الحديث أحيانا يطلقون المرسل ويريدون به ما كان فيه انقطاع، تعرفون حديث خالد بن دريك، حديث أن المرأة إذا بلغت المحيض لم يجوز أن يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين، تعرفون هذه الرواية؟ ماذا قال أبو داود رحمه الله في سننه بعد ذلك؟ قال: هذا مرسل. ولو نظرنا في إسناد هذه الرواية لوجدنا أنه ليس من المرسل بالتعريف الأول، لكن من المرسل الذي معنا الذي فيه ثقب. وهذا مهم أن نعرف اصطلاحات أهل الحديث، إذا قالوا كذا مرسل ماذا يعنون. عرفنا أن الإمام أبا داود رحمه الله يقول مرسل ويريد المنقطع، كذلك من يشبه هذا حتى يعني الشيء بالشيء يذكر. أحيانا يعبر بعض أهل الحديث بكلمة منكر، ونحن عرفنا المنكر في مصطلح على أنه ماذا، ما تعرف الحديث المنكر؟ ماذا بنا يا أخوان؟ عرفنا الشاذ قبله وعرفنا الفرق بين الشاذ والمنكر. إذا كنتم تحفظون تعريف الشاذ ليس لكم عذر في أن يعني تنسوا تعريف المنكر. ما هو الشاذ؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه بالقبول، وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملف الشافعي يحقق. الشاذ ما هو؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه بالقبول. طيب المنكر ما هو؟ المجد. ما تعريف المنكر؟ ميسرة. ما تعريف المنكر؟ لا، هذا الشاذ مخالفة المقبول. نعم، المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، هذا تعريف المنكر. لكن أحيانا بعض أهل الحديث يقولون حديث منكر ولا يريدون هذا المعنى، لا يريدون أن فيه مخالفة الضعيف لمن هو أولى، بل يريدون المعنى اللغوي مثلا أن فيه نكارة في متنه، مثلا أن في متنه نكارة وغرابة. فهمنا هذا؟ فالآن هنا الكلام على المرسل، قال المرسل عرفه بتعريف، بالتعريف العام ما لم يتصل إسناده، يعني فيه انقطاع. فإن كان من مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم فليس بحجة، لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا. عن كلمة مجروحا تشمل ماذا؟ تشمل الجرح المتعلق بالعدالة، وتشمل الجرح المتعلق بالحفظ أو الضبط. واتفقنا على أن من شروط الراوية أو الراوي العدالة وماذا؟ العدالة وماذا؟ والضبط. فقوله مجروح قد يراد به الجرح في عدالته أو الجرح في ضبطه. قال إلا مراسيل سعيد بن المسيب أو المسيب، في هذا كلام. قال إلا مراسيل سعيد بن المسيب من التابعين رضي الله عنه أسقط الصحابي وعزاها للنبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة، فإنها فتشت فوجدت مسانيد. فتشت هذه الروايات أو هذه المراسيل التي أرسلها سعيد بن المسيب أو المسيب، أرسلها قال فوجدت مسانيد. يقول أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة رضي الله عنه. الآن انتبهوا معي بارك الله فيكم. المراسيل نوعان، المراسيل نوعان. المرسل الأول مرسل الصحابي، إيش معنى مرسل الصحابي؟ مرسل الصحابي هو الذي يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يشترط القول، يمكن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وما رأى فعله عليه الصلاة والسلام وما سمع منه مباشرة. هذا المرسل ما حكمه؟ هذا المرسل ما حكمه؟ معذرة، إيش معنى المعلق يا أختنا الفاضلة؟ لا أريد أن تلتبس علينا المصطلح. المعلق ما حذف من أين؟ ما هو المعلق؟ ما حذف من أين؟ تعريف المعلق ما حذف من أول إسناده. نعم مبدأ الإسناد، لكن نحن نتكلم الآن عن أي شيء؟ ما نتكلم عن أول الإسناد، لا نتكلم من جهة صاحب الكتاب من جهة البخاري، نحن نتكلم من جهة الصحابي، نتكلم من جهة من؟ من جهة الصحابي. واضح؟ فنقول هنا إن الصحابي إذا أرسل فهذا النوع من المراسيل مقبول في حكم الموصول. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، الله تعالى عدلهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عدلهم، فما عندنا إشكال إذا جهل الصحابي الذي روي عنه، فما في إشكال لدينا، ليس عندنا إشكال. إذن هذا المرسل ما فيه إشكال، مرسل الصحابة. لهذا يقول ماذا يقول؟ فإن كان من مراسيل غير الصحابة، أنتم معي؟ قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة، عليكم السلام ورحمة الله. ماذا يقصد؟ أن مرسل الصحابة ليس محل البحث، ليس محل للكلام فيه. إذن هذا الأمر. النوع الثاني من أنواع المراسيل مرسل غير الصحابي، هذا حتى نضبط الكلام. نعم مرسل غير الصحابي هذا ينظر فيه، هذا ينظر فيه، فيقول إن مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله يقول هذه حجة، يقول إن هذه المراسيل حجة. لكن أنا لي تعليق على هذا الكلام، أقول إن هذا الكلام في مراسيل سعيد رحمه الله هم يقولون إن أصح المراسيل مراسيل سعيد، لكن هناك مراسيل لسعيد رحمه الله اتفق العلماء على عدم الاحتجاج بها، اتفق العلماء على عدم الاحتجاج بها. مثل ماذا؟ مثل قول سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب أباه فاقتلوه، هذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب وأرسله، ولكن هذا المرسل اتفق العلماء على عدم الاحتجاج به. واضح؟ طيب. إذن الأصل في المرسل غير الأصل في المرسل، مرسل غير الصحابي أنه من قبيل ماذا؟ الأصل في مرسل غير الصحابي أنه من قبيل الضعيف، نعم، لكنه يتقوى أحيانا بماذا؟ بالقرائن. نعم بالمعضدات، إذا جاء ما يعضده فإنه يتقوى. طيب قال المؤلف عليه رحمة الله والعنعنة تدخل على الإسناد، والعنعنة تدخل على الإسناد. تعرفون العنعنة ما هي؟ قول الراوي حدثنا فلان عن فلان، إلى آخر الدرس. هذه هي العناد، هذه هي العناد. طيب يقول ماذا؟ يقول والعنعنة تدخل على الإسناد أي على حكمه، فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند لا في حكم المرسل لاتصال سنده في الظاهر. يعني يقول الأصل في المعنعن أنه محمول على الاتصال، محمول على أنه متصل، لكن ما الذي اشترطوا؟ اشترطوا أن يكون المعنعن غير مدلس، اشترطوا أن يكون المعنعن غير معروف بالتدليس. وعرفنا الكلام على التدليس، وعرفنا الفرق بين تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ بما لا داعي لإعادته هنا. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني. ميسرة، ماذا نسمي الأول وماذا نسمي الثاني؟ إذا قرأ الشيخ والتلميذ يسمع والآخذ عنه يسمع، هذا ماذا يسمى من طرق التحمل؟ طرق التحمل ثمانية يأخذناها، هذا ماذا يسمى؟ لا، إيش يسمى؟ السماع، تمام، ممتاز، يسمى السماع. وله اسم آخر، له اسم آخر ولا ما له اسم آخر؟ اسمه العرض، اسمه العرض. والثاني ماذا يسمى؟ والثاني لو قرأ التلميذ على الشيخ ايش يسمى؟ عجيب، اذا قرأ التلميذ على الشيخ هذا يسمى سماعا؟ لا، العكس، العكس. يقول وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة. هذا الكلام عرفنا ما معنى الإجازة، وعرفنا طرق التحمل، هذا يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى ما مضى. طيب، قال القياس: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. لهذا درس في الأصول الله يحفظه، لكن هناك بعض المباحث التي تشترك فيها العلوم الشرعية. القياس، قال القياس ماذا؟ رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. طيب، هنا نقول إن القياس أربعة أركان. القياس له كم ركن؟ له أربعة أركان. الركن الأول الأصل، الركن الأول الأصل. والركن الثاني الفرع، الركن الثاني الفرع. والركن الثالث، والركن الثالث العلة الجامعة بينهما. والركن الرابع الحكم، والركن الرابع الحكم. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ الفرع الأصل هو المقيس عليه، ممكن نضع بين قوسين الأصل، نقول هو المقيس عليه. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ لو قلنا إن الحشيش مثلا تلحق بالخمر في الحكم، تلحق بالخمر في الحكم، فالأصل هنا عندنا الخمر، لأنه هو الشيء الذي قسمه عليه. والحشيش الفرع، الحشيش الفرع. والعلة الجامعة نكتب بين قوسين الوصف المشترك بين الأصل والفرع. ما هو الوصف المشترك بينهما؟ الإسكار. الإسكار. وأما الحكم فنفس حكم الأصل يعطى للفرع. فالأصل الخمر ما حكمها؟ حرام قطعا، وبذلك تكون الحشيشة محرمة كذلك. نعم. طيب، قال: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. أولا، هل القياس حجة أم أنه ليس بحجة؟ جمهور العلماء على أن القياس حجة صحيحة، واستدلوا على ذلك بالقرآن والسنة والإجماع والنظر. استدلوا على حجية القياس بالقرآن والسنة والإجماع والنظر. أما من القرآن فذكروا من ذلك قول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. طبعا هذا الدليل وإن كان فيه نوع من العموم، إلا أنهم قالوا إن الاعتبار هو أن يرد الشيء إلى نظيره، هذا كلام أهل اللغة. الاعتبار كما قال ثعلب وغيره من علماء اللغة: إن الاعتبار أن يرد الشيء إلى نظيره. وعلى هذا ما دام أن القياس هو رد للشيء إلى نظيره فهو مأمور به في كتاب الله. هذا ما ذكره بعض من احتج للجمهور. أيضا جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قاس. الحديث الخثعمية رضي الله عنها في الحج جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبرت أن أمها قد تركت نفسها، وسألت: هل تحج عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ أبا فارس، يا مرحبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاس بين العباد على دين الله سبحانه وتعالى في أنه يجب الوفاء به، في أنه يجب الوفاء به. وهناك حديث في إسناده كلام، حديث عمر رضي الله عنه في مسألة قبلة الصائم، فقال له: أرأيت لو تمضمضت، أرأيت لو تمضمضت؟ قال: لا بأس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ففيما؟ يعني هنا قوله أرأيت لو تمضمضت قاس القبلة على ماذا؟ على المضمضة. قاس القبلة على المضمضة، أيوه، هي ليس فيها أمر بالقياس، لكن هل أدلة الشريعة محصورة في الأوامر، أو أن هناك ما يسمى فحوى الخطاب وما يفهم؟ والله عز وجل قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن ما الحاجة إلى الاستنباط إذا ما قيل بوجود شيء يستنبط؟ هذا ما يسمى استحسانا. كيف يسمى استحسانها؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال هذا الكلام: رأيت لو كان على أمك دين، على أمك دين، وين يا أخي؟ ما في أحد يسمي هذا استحسانا أصلا، لا يوجد أحد يسمي هذا النوع استحسانا. أمر آخر، الصحابة رضي الله عنهم قاسوا ولا ما قاسوا؟ إذا كنا نريد أن نرجع إلى فعل الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا باتباع سنتهم، قاسوا وما أنكر عليهم أحد قياسه. يعني الصحابة كانوا متوافرين رضي الله عنهم، كان فيهم العلماء، علماء الصحابة، ما علمنا أن أحدا أنكر على أحد مجرد القياس لأنه قاس. واضح؟ لا نعلم أن أحدا منهم أنكر على أحد من الأئمة الخلفاء الراشدين وغيرهم أنكر عليه لأجل أنه قاس. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه له كلام في الرد على من أنكر القياس. طبعا بعض الكلام يعني قد يكون محل للأخذ والرد، لكن كثير مما ذكره صحيح. بل عاب علماء الإسلام على بعض من أنكر القياس في أمور كان يعجب منها الإنسان، يعجب منها الإنسان. أذكر من هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لكم تمهلون قليلا أتيكم بكلام من؟ كلام الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله لأن وضعت الكلام. نعم الظاهرية هم الذين نابذوا أهل القياس، نابذوا القياسيين قياسهم. الظاهرية هم الذين نابذوا القياسيين قياسهم، لكن لا شك أن الأدلة الشرعية تبين بجلاء. كذلك الفروع الفقهية من مارس الفقه يجد أنه لا غنى له عن استعمال القياس، لا غنى له عن استعمال القياس. لكن كتبت موضوعا في، لكن ما أدري أين الموضوع الآن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلنا في وقت لاحق نعطيكمه إن شاء الله. طيب، أيضا من جهة النظر، من جهة النظر نقول النصوص الشرعية، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، هذه معدودة أو غير معدودة؟ معدودة، معدودة. ولكن مع ذلك نتفق جميعا أنه لا يوجد واقعة في الدنيا وتخلو من حكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن توجد واقعة ليس لها حكم؟ هل يوجد أن توجد واقعة ليس لها حكم في شرع الله عز وجل؟ في أحد يخالف أنه لا يوجد؟ لا يوجد. فإذا أنكرنا القياس، أنكرنا القياس جميل نصا أو قياس، إذا أنكرنا القياس سنجد أن كثيرا من المسائل لا يمكن الرجوع والرد بها إلى كتاب الله وسنة رسوله. فصار هذا الذي نقوله لا لا لا ينطبق على ما يدعون، على تفريعهم هذا. إذا كانوا يقولون بأنه لا يوجد في الدنيا شيء إلا وله ماذا؟ وله مرجع من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا أنه لا يكون القياس حجة، فهذا يجعل كثيرا من الوقائع لا تدخل تحت حكم من أحكام الكتاب والسنة. كذلك القياس الصحيح يفيد ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. يفيد غلبة الظن، والعمل بالظن الراجح ما حكمه؟ واجب. العمل بالظن الراجح واجب، يجب أن يعمل به. هناك شروط نحب أن نذكرها قبل أن نستمر في الشرح. نقول بارك الله فيكم، هناك شروط تتعلق بالأصل، الأصل المقيس عليه، هناك شروط تتعلق به. الشرط الأول أن يكون حكمه ثابتا غير منسوخ، أن يكون حكمه ثابتا غير منسوخ. فإذا كان الأصل قد نسخ هذا الحكم الذي نريد أن نقيس عليه، ما يصح أن يجعل أصلا. فهمنا هذا؟ إذن هذا شرط في المقيس عليه والذي هو الأصل. نعم. الشرط الثاني أن يكون معلوم المعنى، أن يكون معلوم المعنى. وإذا قلنا معلوم المعنى، ما الذي يقابله؟ ما الذي يقابله؟ التعبدي، التعبدي. يعني هناك أمور لا يعقل معناها. وانتبهوا، عندما أقول تعبدي ليس المعنى أنه في العبادة، ليس المعنى أنه في العبادة أو في أبواب العبادات. أبواب العبادات فيها قياس كثير، فيها قياس كثير. ومن هذا الذي رويناه قبل قليل، أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته، هذا في العبادات، في الحج، هذا في الحج. لكن الكلام على التعبديات، والتعبديات ما هي؟ هي التي لا يعقل معناها، لا يعقل معناها، أو بمعنى آخر حسنتم، لا تدرك علته، لا تدرك علته. فالذي لا تدرك علته لا يصح أن نجعله أصلا يغاس عليه، لأنه ماذا؟ ليس معلوم. نعم، مثل كون صلاة الظهر 4 ركعات أو غسل الوجه في الوضوء مثلا أو الطواف 7، أحسنتم. إذن لابد أن نفرق بين التعبدي فنخرجه من كونه داخلا في هذا المعنى. الشرط الثالث أن لا يكون حكم الأصل مختصا به، أن لا يكون حكم الأصل مختصا به. هذا الشرط الثالث من الشروط التي تتعلق بماذا؟ تتعلق بالأصل. اتفقنا على هذا؟ هذه الشروط تتعلق كلها بالأصل. فلو كان هذا الأصل قد جعل له حكم، وهذا الحكم يختص به، يختص به، فلا يتعدى إلى غيره، لا يمكن أن نعدي هذا إلى غيره. وكذلك لو كان له علة لكن العلة قاصرة عليه لا تتعدى إلى غيره. أنا أعرف ما معنى العلة القاصرة، لم نستعجل في بيان ما سيأتي إن شاء الله. هناك شروط أخرى تتعلق بالفرع المقيس، هناك شروط أخرى تتعلق بالفرع. الشرط الأول، شكر الله لكم، الشرط الأول أن لا يكون في الفرع، أن لا يرد في الفرع نص أو إجماع يخالف ماذا؟ يخالف القياس. إذا ورد نص وإجماع خلاص ما في قياس عليكم السلام. لو كان في الفرع نص أو إجماع ما يصلح النقيس. والخلف للنص أو إجماع أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. والخلف للنص أو إجماع دعا، ماذا دعا؟ يعني سمي. ف فساد لاعتبار كل من وعى، يعني كل من كان من أهل العلم والفهم يسمي المخالفة للنص والإجماع بقياس، يسمي هذا ماذا؟ قياس فاسد الاعتبار. هو قياس ماذا؟ فاسد الاعتبار. الشرط الثاني أن يكون الفرع مساويا للأصل في العلة، أن يكون الفرع مساويا للأصل في العلة، يعني لو كانت العلة في الفرع أقل منها في الأصل هل يصح القياس؟ لا يصح، هذا قياس مع الفارق. يعني هنا عندنا أمران يقدحان في القياس، هي اثنان بس، هما أمران: أولا أن لا يكون فاسد الاعتبار، والثاني أن لا يكون قياسا مع الفارق. هذا تعبير بصورة أخرى، يعني إذا فهمنا هذه المعاني ما معنى أن لا يخالف القياس نصرا؟ أن لا يكون فاسد الاعتبار، جميل. الثاني تساوي الفرع والأصل في العلة، يعني أن لا يكون القياس مع الفارق. نعطيكم مثالا على قياس مع الفارق. لو جاء رجل قال: يجوز أن تزوج المرأة البالغة الثيب نفسها. لو جاء رجل وقال: يجوز أن تزوج المرأة البالغة الثيب نفسها دون ولي، ما دليلك؟ قال: قياسا على أنه يجوز بيعها. قياسا على أنه يجوز ماذا؟ يجوز أن تبيع. طيب ما نوع القياس؟ ما الذي، ما العلة الجامعة بينهما؟ ما العلة التي جمع بين النكاح وبين البيع؟ يقول: النكاح والبيع كلها عقود، وهذا العقد متعلق بالحق الخالص لها. النكاح حق خالص للمرأة، والبيع حق خالص للمرأة. هكذا قال من المدعي. فأتى المخالف وقال: هذا القياس الذي قسته هو قياس مع الفارق. المال نعم هو حق خالص لها، وأما النكاح فليس حقا خالصا لها. لماذا؟ قال: لأنه أمر يتعلق بماذا؟ يتعلق بأسرتها، والأسرة قد تتأثر بأمر الزواج في ماذا؟ قالوا: في الكفاءة، كونه شريفا أو وضيعا يلحقها من سمعة زواجها بمثل هذا شيء. وأمور أخرى تتعلق بها. فعلى كل حال العلة هنا في الفرع ليست مساوية للعلة في الأصل، هذا على سبيل المثال فقط. قال: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. هذه أقسام ماذا؟ أقسام القياس، هذه أنواع القياس. قال: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس ماذا؟ وقياس شبه. طيب إذن الأول ما هو؟ قياس العلة. ما معنى قياس العلة؟ ماذا يعنون بقياس العلة؟ قال: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. مثال: الله عز وجل ماذا يقول؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. التأفيف هنا التأفيف محرم، يعني أن يقال أفل لأحد الوالدين هذا محرم. طيب الضرب، ضرب أحد الوالدين، أحد ضرب أحد الوالدين ما حكمه؟ حكمه حرام. لماذا قستم الضرب على التأفيف؟ هناك علة، هناك علة. نعم هو من باب أولى لا شك، لكن ما هي العلة؟ علة الإيذاء. نعم أحسنتم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، علة الإيذاء. طيب هذا الآن القياس، القياس هل يحسن في العقل أن يتخلف الضرب عن التأفيف؟ هل يحسن في العقل أن يتخلف الضرب عن التأفيف؟ لا يحسن. هذا معنى قوله بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم لعلة الإيذاء، لعلة الإيذاء. المشهور في تعريف قياس العلة الجمع بين الفرع والأصل بنفس العلة، بنفس العلة. طبعا هذه المسألة التي ذكرت الآن بعض العلماء لا يجعلها من قبيل ثبوت الحكم في الفرع، يعني بطريق القياس. بعضهم يعتبرها أخذت بطريق ماذا؟ بطريق المفهوم، مفهوم الموافق، وهي موافقة المسكوت عنه للمنطوق في الحكم. يعني الآن الضرب مسكوت عنه في الآية، مسكوت عنه في الآية، ولكنه من جهة المفهوم، مفهوم الموافقة، يكون ماذا؟ يكون أولى بالتحريم من ماذا؟ من التأفيف. قال وقياس الدلالة، وقياس الدلالة قال هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. الاستدلال بواحد من النظيرين على النظير الآخر، قوله بأحد النظيرين على الآخر أن يستدل بأحد النظيرين على النظير الآخر. طيب لكن يقول وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، يعني ما تقتضي ثبوت الحكم كما في قياس العلة. مثال، هناك شيء يسمى الأشنان أو الأشنان أو الأشنان أيضا بالكسر. هذا الشجر يعني كان يعرف عند المتقدمين، هذا كان يستخدم في التغسيل التنظيف، كان يستخدم في التغسيل وفي التنظيف. الأشنان قاسه بعضهم على ماذا؟ يمكن تريدون القرض، القرض الذي يستخدم في جلد الجلود. ما أدري إن كان الأشنان يستخدم في هذا أو لا. نعم، فالأشنان قاسه بعض العلماء على البر في أنه يجري عليه الربا. فما العلة الجامعة بينهما؟ قالوا الكيل، يعرفون الكيل، البر يكال، نقول صاع من بر، مد من بر، كذلك الأشنان يكال، الأشنان يكال. السؤال الآن، هل هذه العلة توجب أن يكون الأشنان مثل البر إيجابا، أو أنه مجرد أمر يستدل به على الحكم؟ فرقوا بين المثال الأول، فرقوا بين المثال الأول دلالة التحريم للتأفيف توجب التحريم لماذا؟ للضرب، ضرب أحد الوالدين. أما هنا ليست موجبة للحكم، ليست ماذا؟ ليست مقتضية للحكم اقتضاء تاما. يعني لو تأخر كون الأشنان يلحق بالبر، هل هذا يقبح من جهة النظر؟ ما يقبح من جهة النظر، التعريف المشهور لقياس الدلالة الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة. التعريف الأول جمع بين الأصل والفرع بنفس العلة، هنا يقولون بدليل العلة لا بنفس العلة، لا بالعلة في نفسه. إذن هذا هو الفرق في التعريف بين قياس العلة وبين قياس الدلالة. قياس الدلالة الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، أما قياس العلة في الأول الجمع بين الأصل والفرع بنفس العلة، بنفس العلة. طيب النوع الثالث، أو القسم الثالث من أقسام القياس، قياس الشبه. قال هو الفرع المتردد أو المردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. يلحق بماذا؟ بأكثرهما شبها. هذا هو قياس الشبه، يعني أضرب على هذا مثلا، إذا قلنا أن الحكم في التشهد الأخير، في الصلاة الثلاثية أو الرباعية أن يتورك في ذلك الجلوس، جلوس التشهد الأخير في الثلاثية أو الرباعية من الصلوات يتورك فيه، والتشهد الأول فيهما، ماذا يفعل فيه؟ يفترش. نأتي إلى جلسة التشهد التي في الصلاة الثنائية، مثل صلاة الفجر. لو ادعينا مثلا أنه لا نص في هذا المقام ولا إجماع، فهل نلحق هذه الجلسة بالجلسة التي تكون في التشهد الأول، أو نلحقها بجلسة التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية؟ أنتم معي بارك الله فيكم. جميل ممتاز. هذه هل تلحق بالتشهد الأول أو بالتشهد الأخير؟ يأتي الشافعي مثلا عليكم السلام ورحمة الله فيقول إن التشهد في الثنائية أكثر شبها بالتشهد الأخير في الثلاثية والرباعية لا بالتشهد الأوسط أو الأول. نقول لماذا؟ فيقول عندي أمور. الأمر الأول أنه تشهد يعقبه سلام. طيب هذا أمر مشترك بين من ومن؟ بين ماذا وماذا؟ بين التشهد الذي في صلاة الفجر مثلا وبين التشهد الأخير في صلاة المغرب والعشاء أو الظهر والعصر، أليس كذلك؟ قال تشهد يعقبه سلام. الأمر الثاني قال أنه يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا لمحايدة الجمهور، واللي عند الشافعية يصلى على النبي في الأول، والجمهور لا يرى إنه يصلى فيه على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. والتشهد الأوسط عند الجمهور لا يصلى فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث أنه ركن في الصلاة الماذا؟ الصلاة الثنائية. بينما التشهد الأول ما حكمه؟ نقل على قول الحنابلة ما حكمه؟ واجب، لكنه ليس ركنا. عند الحنابلة الأول ما في صوت، واجب. فقالوا هذه ثلاثة أمور تجعلنا نحكم لهذا التشهد لأنه يتورك فيه. إذن هنا الشافعية احتجوا في هذا المقام على الحنابلة، لنقل احتجوا على الحنابلة بقياس الشبه. إذن في هذا النوع من القياس نلحق فرعا يتردد بين أصلين بالفرع الذي هو أكثر شبها به في الصفات، بالذي هو أكثر منه شبه به شبها في الصفات. شو الله استعاص بعد 11:30. طيب، إذا إن شاء الله نتكلم على شروط العلة في الدرس القادم بعون الله تعالى. طيب، هناك أسئلة بارك الله فيكم؟ هناك أسئلة؟ وإياكم أجمعين، بارك الله فيكم. مجوزة الطيب والله احتاج الى مراجعة الكلام فيها، احتاج الى مراجعة الكلام فيها. انا الله المستعان يعني اصبحت انسى كثيرا، فقال لي ان شاء الله اراجع الكلام فيها ونفيدكم يوم الاحد باذن الله. وإليكم بارك الله فيكم. أسئلة أخرى حفظكم الله. أسئلة أخرى؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ولا يفوتنا نشكر الشيخ أبا فارس جزاه الله خيرا على المشاركة الفاعلة، تابه الله، وفقنا الله وإياكم ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.